كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاليوم إخوة الإسلام نقف وقفة أول الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، والحسد خلق ذميم قبيح خبيث، لا يكون إلا في نفس ذميمة قبيحة خبيثة، ولا ينبعث إلا منها. والحسد عباد الله معناه تمني زوال النعمة عن الغير. وينقسم الحسد إلى قسمين، أحدهما شر عن الآخر، أما القسم الأول فهو تمني زوال النعمة عن الغير من مال أو جاه أو سلطان أو علم أو عبادة وحصولها إليه. والنوع الثاني إخوة الإسلام وهو أخبث من النوع الأول، وهو تمني زوال النعمة عن الغير من مال أو علم أو جاه أو سلطان أو عبادة وإن لم تتحصل للحاسد. المهم أن يزيل الله عز وجل النعمة عن المحسود، فذلك أمر قبيح خطير يرفضه الله جل وعلا، ويكرهه الله ويكرهه نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة بالحديث الذي رواه أبو داود والبيهقي بضعف، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إياكم، إياكم والحسد، إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فاتقوا الله عباد الله، وليعلم الحاسد وليعلم العائن أنه لا يغير من قدر الله عز وجل شيء. وهناك نوع من الحسد محمود، وهو الذي يسمى بالغبطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا حسد محمود، أي لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي أنه ينفق من هذا المال في وجوه الخير وفي وجوه الحق الكثير والكثير، فهو ينفقه في سبيل الله جل وعلا. ورجل آتاه الله الحكمة، أي الكتاب والسنة، فهو يقضي بها ويعلمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أمرنا بالتنافس في أمور الآخرة، فقال: وفي هذا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما في أمور الدنيا عباد الله، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننظر إلى من هو دوننا، وألا ننظر إلى من هو فوقنا، حتى لا نزدري نعمة الله جل وعلا علينا. إذا نظر الإنسان إلى من هو أقل منه فإنه يحمد الله جل وعلا على ذلك، أما إذا نظر الإنسان إلى من هو فوقه، إلى من هو أعلى منه، فإنه بذلك يزدري نعمة الله جل وعلا عليه. وليعلم الحاسد وليعلم العائن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه، وأن الرب جل وعلا يبغضه. ولذلك إخوة الإسلام، هناك فرق بين العائن والحاسد، هناك فرق بين العائن والحاسد. فالعائن عباد الله حاسد خاص، فكل عائن حاسد، فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائن. ولذا لما انزل الرب جل وعلا قوله رقية للحبيب صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات بواسطة جبريل عليه السلام، قال الله عز وجل لجبريل ان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد اذا حسد. فالاستعاذة من الحاسد تدخل فيها الاستعاذة من العائن. والحاسد عباد الله ينبع منه الحسد، لأنه أمر خبيث من نفس خبيثة. أما العين فربما يعين الإنسان نفسه، أو يعين الإنسان ماله، أو أحبابه، أو أولاده، أو ما يملك، وهو لا يقصد، لأنه كان من باب الاستحسان والإعجاب. فلقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه حدث مثل هذا الأمر. فلقد مر عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه يوما على سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه وهو يغتسل، فنظر عامر إلى سهل فرأى بياض جلده فاستعظمه واستحسنه وأعجب بلون جلد سهل بن حنيف رضي الله عنه. فما كان من عين عامر إلا أن أصابت جسد سهل، فوقع سهل رضي الله عنه وأرضاه مريضا. فلما وصل الخبر إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تغيظ النبي على عامر تغيظا شديدا، وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه، أي بالعين، على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا برقت، أي هلا قلت اللهم بارك عليه، أو هلا قلت بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو هلا قلت بسم الله تبارك الله. فإن هذه الأدعية تحفظ الإنسان من الإصابة بالعين عباد الله. هكذا وقع ذلك من عامر بن ربيعة، وهو من السابقين الأولين في الإسلام، وهو ممن شهد بدرا رضي الله عنهم أجمعين. إذن فالعين ربما تقع من نفس طيبة حميدة، أما الحسد فلا يقع إلا من نفس خبيثة دنيئة. ولذا عباد الله الحاسد قد يحسد في الأمر المتوقع وقوعه، وأما العائن فلا يعين إلا ما أمامه. ولذلك إخوة الإسلام بين لنا ربنا جل وعلا أن الحاسد متشبه باليهود. فالحاسد لا بد أن يعلم أن به خصلة وشبهة من شبهات اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم حشر معهم يوم القيامة بين يدي الله الواحد القهار الجبار، حيث يقول ربنا عز وجل في كتابه: أم لهم نصيب من الملك. يتكلم ربنا عن صفة الحسد في قلوب اليهود، ويبين أن كل حاسد أخذ هذه الصفة من اليهود فهو منهم وهو معهم وهو على شاكلتهم. أم لهم نصيب من الملك، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. لو أن الله جل وعلا أعطى اليهود جزءا من ملك الأرض لبخلوا بهذا الجزء على عباد الله جل وعلا، حتى بالقطمير الذي يوجد، ذلك الغشاء الرقيق الذي يوجد خلف النواة داخل الرطب. يبخل اليهود به على خلق الله جل وعلا، وما يحدث في الأرض المقدسة في هذا الزمان ما هو إلا دليل قاطع على صدق الله جل وعلا وعلى صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يبخلون عليهم بكل شيء، يبخلون عليهم بكل شيء عباد الله، يجوعونهم، يعطشونهم، يقتلون أبناءهم، يستحيون نساءهم، يستبيحون مقدساتهم. فهذه صفات اليهود عباد الله، والله عز وجل بين ذلك في كتابه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ذلك فضل الله عباد الله، يؤتيه من يشاء. فهم يحسدون العرب المسلمين في هذه البقاع، لماذا أعطاهم الله المسجد الأقصى هناك؟ لماذا جعل الله عز وجل هذه الأرض هي أرض الأنبياء؟ نحن أحق بهذه الأرض منهم، ونحن أحق بالأقصى منهم، لأن فيه الهيكل. هكذا عباد الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالحاسد عباد الله متشبه باليهود في هذه الصفة الذميمة. كذلك عباد الله يقول الله عز وجل مبينا أخبث أنواع الحسد، أن يكون الحسد في الدين. يقول الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. كذلك عباد الله، فليعلم الحاسد وليعلم العائن أنه معترض على قضاء الله، معترض على قدر الله، معترض على تقسيم الله جل وعلا لفضله بين خلقه، حيث يقول الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالحاسد فالعائن معترض على الله، معترض على قسمته، فعليه الوبال الخطير من الله جل وعلا. كذلك إخوة الإسلام، كان الكفار يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاسد متشبه بالكفار كما تشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى. الله عز وجل لا يحب الحسد، وكانت أول معصية وقعت في السماء من إبليس عليه اللعنة كانت الحسد. حسد إبليس آدم عليه السلام أن خلقه الله عز وجل بيده، وأسجد له ملائكته، ونفخ فيه من روحه، فحسده إبليس عليه اللعنة، فحل سخط الله عز وجل على إبليس إلى يوم القيامة. كذلك كانت أول معصية تمت على وجه الأرض عباد الله، بعدما أهبط الله جل وعلا آدم وحواء من الجنة إلى الأرض، كانت بسبب الحسد، يوم أن سمى الحسد بين قابيل وهابيل ولدي آدم عليه السلام. فالحسد عباد الله خلق ذميم مكروه لا يحبه الله جل وعلا، ولكن للحسد أسباب يجب أن نعلمها. فمن الأسباب التي توجب الحسد على المحسود أو تجلب الحسد على المحسود أن يجعل الرجل لأولاده نصيبا من القسمة في الورث أكثر من بقية أبنائه، أي أن يخص الرجل أو المرأة أحد الأبناء بعطية زائدة عن أولاده الباقين، فإنه بذلك يوقع بينهم العداوة والبغضاء والحسد. فلقد كان في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجل، وهو أبو النعمان ابن بشير رضي الله عنه، أعطى النعمان شيئا أكثر من بقية أولاده، نظرا لأنه يحب النعمان أكثر من بقية أبنائه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يشهده على هذا العطاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أبناء غير هذا؟ قال: نعم. قال: أعطيت كل واحد منهم مثل ما أعطيت هذا؟ قال: لا يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أولادكم، فإني لا أشهد على زور، إني لا أشهد على زور. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ الحسد وأن يقضي على الفتنة في مهدها قبل أن تتفاقم في هذه الأسرة. كذلك من الأمور التي تجلب الحسد على المحسود أن يتبجح بنعم الله جل وعلا عليه، أن يظهر النعم جملة واحدة، فيكون ذلك سببا مباشرا أن يقع عليه الحسد، وطالما أنه لم يتحصن بذكر الله جل وعلا. ولنعلم جميعا إخوة الإسلام أن الجن يعينون الإنس، الجن يعينون الإنس، فعلى كل مسلم موحد أراد أن يتحصن من أعين الإنس وأعين الجن أن يواظب ويلازم ذكر الله جل وعلا في الطعام والشراب واللبس والخلع والنكاح وغير ذلك من الأذكار التي علمنا إياها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصاب بعين الإنس أو بعين الجن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، هكذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر أمر خطير يجب علينا أن نجتنبه. لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. وهناك طائفة من الناس طمس الله عز وجل على أبصارهم بل على بصيرتهم فأنكروا العين وأنكروا الحسد، وهم ضلال ضلال، لأن الأدلة متوافرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم للدلالة على وجود العين وعلى وجود الحسد. فها هو يعقوب عليه السلام، أبو يوسف عليه السلام، حينما جهز يعقوب بنيه إلى مصر مع أخيهم بنيامين، قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أمرهم يعقوب أن يدخلوا من أبواب متفرقة، وأن لا يدخلوا جميعا عصبة واحدة من باب واحد، نظرا لحسن مظهرهم وحسن طالعهم، حتى لا تصيبهم العين، حتى لا تصيبهم العين. وها هو الله عز وجل يبين لنا ذلك أيضا في سورة الكهف، في سورة الرجلين، أعطى الله عز وجل ما جنة في الأرض، ولكن أحدهما طغى وتجبر وتبجح على الله جل وعلا، فما كانت النتيجة إلا أن أهلك الله عز وجل جنته. لماذا؟ لأنه أعجب بها ولم يبرك عليها ولم يسم الله عز وجل عليها. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلو قال الإنسان على ماله، على مزرعته، على أولاده، على كل شيء يحبه: بسم الله ما شاء الله فإن الله عز وجل يبرأ عنه العين. إنه العلاج الرباني. ونبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لكانت العين، فهي تدخل الرجل القبر والجمل القدر. ربما يسير رجل في هيئة طيبة بقوام ممشوق عظيم، فإذا بالعين تصيبه لأنه تخلى عن ذكر الله عز وجل، فيكون ذلك سببا مباشرا في مرضه وفي دخوله القبر. وهي تدخل الجمل القدر، يكون هناك جمل قوي عظيم الهيئة والشكل، فإذا بالعين يعينه، فإذا بالجمل يقع من طوله، وإما أن ينحر ويدخل القدر، وإما أن يدخل القبر. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لكانت العين، فإنها تدخل الرجل القبر والجمل القدر. حسنه الألباني. وكذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لكانت العين. فإذا استغسلتم فاغتسلوا، أي إذا طلب من العائن أن يغتسل أو أن يتوضأ للمعين، وجب عليه أن يغتسل، ثم يحمل هذا الماء الذي اغتسل فيه العائن ويصب على ظهر أو على رأس المعين مرة واحدة، فيبرأ بإذن الله جل وعلا. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آمرا هذه الأمة: استعيذوا بالله من العين، استعيذوا بالله من العين، فالعين حق، فالعين حق. وتقول عائشة رضي الله عنها: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسترقي من العين، فالعين حق. ولكن إخوة الإسلام، إذا أراد الإنسان أن يحصن نفسه، أو أراد الإنسان أن يعالج نفسه بعدما وقعت العين فيه، أو أصابه الحسد، ماذا يفعل؟ هناك نوع من العلاج شرعي، وهناك نوع من العلاج بدعي لا يرضى الله عز وجل عنه. إذا ذهب الإنسان للعلاج البدعي، إذا ذهب إلى شيخ أو مطوع أو عالم أو كاهن أو عراف، فقص عليه ما به، فكتب له حجابا، كتب له كتابا، وأمره أن يعلقه، أو أنه علق له تميمة، أو أنه علق خرزات، أو أنه علق عظام، أو غير ذلك لتضرع العين عنه، فإنه بذلك قد أشرك بالله جل وعلا. حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرقى، أي رقى الجاهلية، والتمائم والتولة شرك، أي شرك بالله تعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له. وليعلم من فعل ذلك أنه صار مشركا بالله جل وعلا، باعتقاده أن هذه التميمة هي التي تدفع عنه ذلك الضرر. ولكن العلاج الرباني والعلاج النبوي سهل ميسور بفضل الله جل وعلا. على كل محسود أو معين أن يقرأ بصورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وفاتحة الكتاب، إما على النفس وإما على ماء يشربه المعين أو المحسود، ويقرأ الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنها قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. وتلك رقية جبريل التي رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول كما قال الحبيب بعدما يضع يده على رأس المصاب: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تكلمنا عن أصناف خمسة من هذه الأصناف السبعة التي يظلها الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، واليوم إن شاء الله جل وعلا بعون منه وتوفيق نتكلم عن الصنف السادس من هذه الأصناف السبعة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي رواية عند الإمام مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فإن ربنا جل وعلا من تمام رحمته ومن عظيم قدرته أن يظل هذا الصنف من الناس في ظل عرشه يوم القيامة، في يوم الخزي والندامة، في يوم قال الله عز وجل فيه: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. في يوم قال الله عز وجل فيه: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في يوم قال الله عز وجل فيه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذا إخوة الإسلام، من تمام رحمة الله جل وعلا، بل من تمام قدرة الله تبارك وتعالى، أن جعل الإنسان الذي يخفي صدقته حتى لا تعلم الشمال، حتى لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين، يجعله الله عز وجل عنده أقوى من الجبال، وأقوى من الحديد، وأقوى من النار، وأقوى من الماء، وأقوى من الريح. كيف ذلك إخوة الإسلام؟ أخرج الإمام أحمد والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه أنه قال: قالت الملائكة يا رب، قالت الملائكة يا ربي، هل هناك من خلقك أشد من الجبال؟ فقال الله عز وجل: نعم، الحديد، فإن الحديد يقطع الجبال. قالت الملائكة: يا ربي، هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال الله عز وجل: نعم، النار، فالنار تطهر الحديد. قالت الملائكة: يا ربي، هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال الله عز وجل: نعم، الماء، فبالماء تطفئ النار. قالت الملائكة: يا ربي، هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح، فإنها تحمل الماء في السحاب. قالت الملائكة: يا ربي، هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال الله عز وجل: نعم، ابن آدم يتصدق بصدقة فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الذي يخفي صدقته بينه وبين الله عز وجل أقوى عند الله عز وجل من هذه المخلوقات، ويظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذا إخوة الإسلام، إن ربنا جل وعلا لا يقبل الصدقات إلا إذا كانت من الحلال الخالص، فإن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا الطيب. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، فما من إنسان يتصدق في السر بصدقة خفية من حلال لا يبتغي بها إلا وجه الله جل وعلا، إلا أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، يتصدقون من أموالهم بالليل والنهار، ولكن يريدون السمعة، يريدون الرياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن راء يرائي الله عز وجل به. فإن ربنا جل وعلا لا يحب الرياء، بل يحب أن يكون كل عمل عباد الله خالصا لوجهه جل وعلا. فمن تصدق ابتغاء الرياء والسمعة فإنه على خطر شديد، حيث بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة تصعر بهم النار يوم القيامة: رجل عالم قرأ القرآن، ورجل جواد كريم ينفق ماله بالليل والنهار، ورجل شهيد مات في ساحة القتال. أما العالم فيكرره ربه جل وعلا فيقول له: ماذا عملت فيما علمتك؟ فيقول: يا ربي، قرأت القرآن بالليل والنهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، بل فعلت هذا لكي يقال عنك قارئ فقد قيل. ثم يؤتى بالآخر وهو الشهيد الذي مات في ساحة القتال، يقال له: فيما قتلت؟ يقول: فيك يا الله. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. فيقول الله عز وجل له: بل فعلت ذلك لكي يقال عنك جريء فقد قيل. ثم يسحب على وجهه في النار كما سحب العالم الاول. ثم يؤتى بالثالث وهو الرجل الكريم الجواد الذي كان ينفق ماله بالليل والنهار في السر والعلن، فيؤتى به يقال له: ماذا عملت فيما اعطيتك؟ فيقول: يا رب، انفقت من المال بالليل والنهار. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. فيقول الله عز وجل له: بل فعلت هذا لكي يقال عنك كريم، لكي يقال عنك جواد فقد قيل. اي اخذت اجرك من الناس، اي اخذت هذه المقولة على ذلك الفعل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. فلنحذر إخوة الإسلام أن ننفق أموالنا ثم يكون علينا بعد ذلك الوبال من الله جل وعلا، لأننا لم نخلص فيها لله جل وعلا. فما على المسلم عباد الله إلا أن يأكل من الحلال، وأن يشرب من الحلال، وأن يتصدق من الحلال. وإن من أعظم الصدقات عند الله جل وعلا ما ينفقه الرجل على أهل بيته من زوجة وأولاد ورعية. ثم بعد ذلك من أفضل النفقات ومن أفضل الصدقات ما ينفقه الرجال والنساء، لأن النساء شقائق الرجال، على الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث بمعنى الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله جل وعلا، الذي يسعى بالنفقة على الأرملة، الذي فقدت زوجها، الذي فقدت عائلها، والمسكين الفقير، فإنه كالمجاهد في سبيل الله جل وعلا. وقد صلى الصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. هكذا إخوة الإسلام. وإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بين لنا أن صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر تطفئ غضب الرب، فمن أراد أن يطفئ غضب الجبار جل وعلا فعليه أن يتصدق في السر ابتغاء وجه الله جل وعلا. هكذا إخوة الإسلام. وإن من أعظم الصدقات أن تتصدق أيها المسلم على اليتامى، فكم من عشرات اليتامى، بل مئات اليتامى، بل آلاف اليتامى، بل ملايين اليتامى من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يحتاجون إلى الدرهم والدينار، يحتاجون إلى من يكفلهم. ولكن أين المسلمون في هذا الزمان؟ كل شغل بنفسه، كل شغل بماله وبنفسه وبأولاده عن يتامى المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا عظم هذا الشأن فيقول: أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة، أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة، أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى، أي أن الذي يكفل يتيما يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بقدر هذه المسافة في الفردوس الأعلى، حيث يستقر الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل وعلا. فمن أراد أن يكون رفيقا لمحمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد في الفردوس الأعلى التي سقفها عرش الرحمن جل وعلا، فعليه أن يكفل يتيما في الله جل وعلا، فعليه أن يكفل يتيما في الله جل وعلا. أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة، هكذا في الجنة. ولنعلم عباد الله أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، وما من إنسان ينفق نفقة لله عز وجل وفي الله جل وعلا لا يبتغي بها إلا وجه الله جل وعلا إلا أخلف الله تعالى عليه في الدنيا وأخلف الله تعالى عليه في الآخرة. هذا هو أبو الدحداح رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل، لما أنزل الله عز وجل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، الله الغني يستقرضنا، الله الغني يطلب منا القرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يريد أن يدخلكم الجنة، يريد أن يدخلكم الجنة. فقال ذلك الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مد يدك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال له: إن لي حديقة بها 600 نخلة هي صدقة لله عز وجل، هي قرض لله جل وعلا. فتصدق بهذا النخل الكثير عباد الله، فماذا كان له عند الله جل وعلا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث بمعنى: إن لأبي الدحداح عند الله جل وعلا عفق، عفق من نخل مذلل له. الله عز وجل جعل له عتقا عرجونا من النخل، من نخل الجنة، وقد ذلله الله عز وجل له يأكل منه أينما أراد وقتما أراد. واعلموا إخوة الإسلام أن نخيل الجنة وأن طاق الأشجار في الجنة من الذهب الخالص في طربة من مسك وزعفران، من فضة أو من فضة خالصة كالمرآة. تسقى الأشجار في جنان الله جل وعلا بالخمر وماء غير آسل وعسل مصفى، هكذا إخوة الإسلام. فثمارها أبيض من الثلج وأحلى من العسل وأليل من الزبد. فمن أراد عباد الله أن يكون رفيقا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليه أن يكفل يتيما، وعليه أن يتصدق لله وفي الله، فإن ذلك مدعاة لأن يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله، هذه مرتبة عظيمة ومنقبة كريمة لكل من تصدق في الله عز وجل لا يبتغي بذلك الا وجه الله تعالى. فعليكم ايها المسلمون ان تبحثوا هنا وهناك في كل مكان عمن يستحق منكم الصدقات، وتقدمونها لله جل وعلا خالصة، حتى تظلوا هناك في ظل الله يوم لا ظل الا ظله. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك ان تجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وان لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسألك ان تظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاة. جل وعلا: وقد لبس عمر رضي الله عنه قميصا من هذا القماش فاذا به يحث الناس على الجهاد، فينطلق صوت من وسط المسجد كأنه السهم الموجه الى قلب عمر يقول هذا الصوت: لا سمع لك ولا طاعة يا عمر، لا سمع لك ولا طاعة يا عمر. فينظر عمر تجاه الصوت فاذا بالصوت قد انبعث من سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، انبعث من سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، ذلك الاعجمي الذي جاء الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: ولماذا يرحمك الله؟ اي لماذا العصيان؟ لماذا ترفض الاوامر بالخروج في سبيل الله عز وجل مجاهدا؟ فيقول له سلمان الفارسي: يا عمر، لقد اخذت مثل ما اخذنا من القماش، وانت رجل طويل، فكيف تسنى لك ان تفصل هذا القميص الطويل من نصيبك؟ لقد استاثرت بشيء من القماش علينا، لقد اخذت اكثر مما اخذنا. ماذا فعل عمر امام محكمة الشعب، امام محكمة الامة، امام محكمة الاسلام؟ امر عمر باعتقال سلمان؟ امر عمر بتعذيبه؟ امر بتغريبه؟ ماذا فعل عمر؟ ماذا فعل عمر مع سلمان رضي الله عنه وارضاه؟ تمثل عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل. وتمثل عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كأسنان المشط، المسلمون كأسنان المشط، ليس لعربي على عجمي فضل الا بالتقوى، وليس لعجمي على عربي فضل الا بالتقوى. وقف عمر امام محكمة العدل، امام محكمة الاسلام، فنادى عمر على ابنه، على عبد الله ابن عمر، قال: يا عبد الله، اجب سلمان. فقال عبد الله: لقد اعطيت ابي نصيبي من القماش حتى يتسنى له ان يفصل هذا القميص الطويل، حتى اذا ما صعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترت عورته. قال سلمان الفارسي: الان يا عمر، الان يا عمر، سمعا لك وطاعة. الله اكبر، لك الله يا عمر، لك الله يا عمر. ياتي قبطي ذمي من اهل مصر الى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه يشتكي له ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما: لقد تصادق هذا القبطي مع ابن عمرو في مصر فتبقه القبطي، فما كان من ابن عمرو رضي الله عنه الا ان ضرب القبطي ضربا شديدا وقال له: اتسبقني وانا ابن الاكرمين، وانا ابن الاكرمين. فيأتي ذلك القبطي يأتي من مصر إلى الجزيرة العربية إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتحم على عمر رضي الله عنه مسجد الرسول ويشتكي له ابن عمرو رضي الله عنهما. فماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ يطلب عمر رضي الله عنه عمرو بن العاص وولده الى ان ياتوا الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فورا. فلما وصل الكتاب الى عمرو اخذ بولده وعرول تجاه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عمرو بن العاص ومعه ولده على عمر فوجد عنده ذلك القبطي وقد اجتمع المسلمون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعطى عمر الدرة لذلك القبطي الذمي وقال له قم فاضرب ابن الاكرمين، قم فاضرب ابن الاكرمين. ثم توجه بكلمته التي هدت عروش الكفر والطغيان، قال عمر لعمر رضي الله عنه يا عمر متى استعبدتم الناس، متى استعبدتم الناس وقد خلقتهم او وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. ثم اعطى عمر رضي الله عنه الضرة لذلك القبطي ووضعها على صلعة عمرو وقال له اضرب عمرو والي مصر. فرفض القبطي ذلك، انه العدل في مملكة العدل. ولذا اعز الله عز وجل الاسلام وفتح الله عز وجل مشارق الارض ومغاربها في ظل حكم عمر رضي الله عنه وارضاه. عباد الله اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عباد الله، يدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة بعد غزوة بدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عمر النبي يبكي ووجد عمر ابا بكر عند النبي يبكي. فجلس عمر رضي الله عنه وارضاه عند النبي وعند ابي بكر يبكي مثلهما. فلما كف النبي صلى الله عليه وسلم